يخبره بأنه حقير، يكلمه من طرف أنفه، يكلمه متعاليا عليه، ويكلم أمه كذلك. وإذا نادى أباه ناداه أسوأ نداء، وإذا خاطب أمه خاطبها أفحش خطاب. هذا ليس من دين الله تعالى في شيء، إنما الأصل في الكلام مع الوالدين أن تظهر لهما أنك أسير لديهما. والأسير إذا تكلم مع القائم عليه تكلم بتواضع، تكلم بأدب، لكن لا نملك إلا الاسترجاع لكثرة ما نراه من سوء في خطاب الوالدين وفي إجابتهما من الولد. الأمور زادت حتى أن الولد ينادي أمه بأشنع الألفاظ، يقول لها يا فاجرة، إن أعجبها هذا. أما إن كان الأمر الآخر يطردها من الدار، وينادي أباه كذلك بهذا النداء إن أعجبه. ومن ثم أولى الناس بتطيب الكلام الوالدان حتى تنال رضاهما فيرضى الله عنه. أما سوء الكلام مع الوالدين يجلب سخط الوالدين، وإذا سخط الوالدان سخط رب الأنام سبحانه وتعالى. والله تعالى أعطى الوالدين صلاحية لم يعطها لغيرهما، أن ضمن رضاه رضاهما وأن ضمن سخطه سخطهما، وأعطاهما صلاحية في دعوة مستجابة لا ترد، إذا دعاها الوالد لولده أو على ولده، وإذا دعتها الأم على ولدها أو لولدها. ولذلك يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: ثلاث دعوات لا ترد، وعد منها دعوة الوالد أو الوالدة على ولدها. والحديث في صحيح الجامع: إذا دعا الوالد أو دعت الوالدة كل منهما على الولد يستجيب الله وإن كان ظالمين. حتى لو أن الأب هو الظالم للولد ودعا يستجيب الله له، وإن كانت الأم هي الظالمة ودعت يستجيب الله لها. لماذا؟ لحقهما عنده. ثم يقضي الله تعالى بينهما وبين الولد في ساحة القيامة، يستجيب لهما في الولد ويقضي بينهما يوم القيامة. إذن هذه واحدة. الثانية: ممن يدخلون في الأولى في الخطاب وفي الإجابة وفي تطيب الكلام الزوجان. العلاقة الزوجية قائمة على الود والرحمة، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والود لا يجلب بالشتم، إنما يجلب باللين. الود لا يأتي إلا باللين. والله تبارك وتعالى أمر موسى وهارون عليهما السلام لما أتيا فرعون، قال الله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. من سبل الهداية ومن الأسباب الموصلة للمودة والرحمة لين الكلام، لين الكلام. فينبغي للزوج إذا نادى زوجته ينادها بأحب ما تسمع، وإذا رد عليها كلاما رد بأحب ما تسمع، والعكس. وإذا ما نادته تناديه بأحب ما يسمع، وإذا أجابته تجيبه بأحب ما يسمع. عند ذلك لا يدخل الشيطان بينهما. لكن المنتشر في البيوت أن البيوت خاوية وخالية من هذا: إلا ما رحم ربي. تناده بصفة سيئة يعيره الناس بها، هذا إن أعجبه. أما إن لم يعجبه غرفة النوم تزداد سرير أو كنبة تهجره هي. إن أعجبه أن تناديه بما تحب أن تناديه هي أعجبه، هو زوج عشير. أما إن لم يعجبه كلامها خلاص تزيد غرفة النوم سرير أو حصيرة أو كنبة، وهو الآخر يناديها بأقذع ما يجرح ويخدش الحياة. إن أعجبها وإن لم يعجبها فدار أبيها تلزمها. حتى شاهت الأحوال، شاهت الأحوال. لا، هذا ليس من الدين في شيء. الدين قال النبي عليه الصلاة أتم التسليم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا قال وألطفهم بأهله. أنا لطيف جدا إن جلست في جلسة وفيها نساء يسمعون مني معسول الكلام، وإن جلست في سيارة وحول نساء تود إحداهن أن لو كنت زوجها. من ماذا؟ من حسن الكلام وحسن الجواب. ولكنني في بيتي شيطان مارد، في بيتي شيطان مارد. حتى لا أطيل عليه أذكر لك حديثين فقط من بيت النبي عليه الصلاة والسلام. من بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه، هو البيت الذي ينبغي أن نتأسى به، هو المقصد الذي يقصده الناس. النبي عليه الصلاة والسلام في جلسة مع السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، جلسة حوار، تعلم أن تحاور امرأتك. قال لها يا عائشة أعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني غضبة. قالت كيف يا رسول الله؟ قال إذا كنت راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت غضبة قلت لا ورب إبراهيم. قالت يا رسول الله ومن أعلمك بهذا؟ لا أهجر إلا اسمك. هل أنت هكذا في بيتك؟ هل هذه العلاقة الشريفة الموثقة بميثاق غليظ، هل هذا هو الموجود في البيوت؟ بنبدأ الحوار باللين ونختمه بالطلاق والتحريم، بنبدأ الكلام باللين ونختمه بتهشيم العظام وتكسير المفاصل، بنبدأ الحوار باللين ونختمه بطرد الزوجة والأولاد. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. لكن حال النبي عليه الصلاة والسلام ذكرته لك. كذلك عند ابن حبان أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها جلست بجوار النبي عليه الصلاة والسلام وقد قام ليصلي من الليل، قام يصلي من الليل، فقامت عائشة فجلست بجواره. قال لها يا عائشة دعيني أصلي لله. قالت يا رسول الله أحب قربك وأحب ما يسر، ما أحسن الكلام وما أحسن الجواب. قالت له أحب قربك وأحب ما يسرك. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يبكي حتى بلت لحياته. فلما ازداد بكاءه دخل بلال ليؤذنه بالصلاة، ليؤذنه بصلاة الفجر، فرآه يبكي. قال لرسول الله تبكي وقد غفر الله لك؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا. القصة هذه اعكسها على البيت. لما تقوم تصلي من الليل إن قمت، هل امرأتك تقوم بجوارك؟ هل امرأتك تجلس في الجار كده وتقول لك أنا برضو ليا معك حق؟ تقول لها يا ولية بس بدي أصلي ركعتين. تقول لك بحبك والله بس بحب اللي يفرحك، حسيبك تصلي. هل السلوك ده لو انتشر في البيوت ترى عكرا؟ أبدا أبدا. لكن لا حظ للنساء في الكلام الطيب، وما أخذته إلا من زوجها. لما سبق له عدم الحظ في الكلام الطيب تأست به الزوجة. لذلك أحوال البيوت استولى عليها العكر، المعيشة منغصة، الحياة مؤلمة. الزوج يتمنى كلمة تطيب خاطرة، لا هي بتبخل عليه بالكلمة، لا. ولما الأمر يشتد تقول له روح إلهي متر ياكرك عند العوامرة، ولما يأتي لها مصاب تقول له أحسن من يقول ذاك ما تطلعش. مش ده حال البيوت؟ لذلك لا، البيوت مجانبة كلية لأخلاق أمهات المؤمنين مع النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، والزوج في بعد عن أخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام مع نسائه. التأس مطلوب من الزوجة تنادي زوجها بما يحب وتجيبه بما يحب. ده عندنا مثل كلمة باطل بترضى الخاطر، لما تقول له نعم على عيني حاضر يا ابو فلان خلاص ارتاح، حتى لو لم تفعل هو ارتاح. لما يقول لها حاضر ما تقلقيش كل اللي انت عايزاه هجيبه ما تقلقيش، قم ترتاح حتى لو لم يأتي به ترتاح. طب روح مع السلامة، تجينا بألف سلامة. كلام طيب يأسر القلوب وينشر الودة في البيوت. إذن الزوج والزوجة من أولى من يطيب معهم الكلام. الثالث عامة الخلق، عامة الخلق مطلوب أن نحسن الكلام معهم. والله تعالى قال في كتابه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن ألفاظنا علينا معدودة. قال الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واعلموا إخوة الكرام رحمكم الله أن من عود لسانه قول الخير حظي به، كما قال الشاعر: عود لسانك قول الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد. وورد في الأثر أن عيسى عليه السلام مر به خنزير، فقال له عيسى: مر بسلام. فقال له أحد حواريه: كيف تقول هذا وهو خنزير؟ قال عيسى عليه السلام: أعود لساني الخير، أعود لساني الخير. وينبغي لك أيها الأخ الكريم أن تفطن إلى قول عيسى عليه السلام أنه يريد أن يعود لسانه الخير. يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى يقول: ينبغي للمؤمن أن يسوق إلى غيره الآتي: إن لم يستطع أن ينفعه فلا يضره، وإن لم يستطع أن يسره فلا يغمه. إذن إن لم تستطع أن تسرني بكلمة فلا تقل كلمة يأتيني من ورائها غم. عود لسانك أن يتكلم بالطيب، أن يبشر بالكلام الطيب ولا ينفر، لا تنطق السوء حتى لا تكن من أهله. وعندنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح قال: والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة صدقة، فلربما كلمة تكلمت بها ساررت بها إنسان، ولربما كلمة تكلمت بها نغصت بها على أمة. لذلك لا تتكلم إلا بأطيب الكلام مع عامة المسلمين، انتقي كل كلمة تتكلم بها، دع عنك ألفاظ السوء، ودع عنك ما علق باللسان من أمور لازمة، غير، تكلم بالكلام الحسن. وإذا ما كلمت غير المسلمين فانتقي لهم الأحسن. مع غير المسلمين تكلم بالأحسن، مع المسلمين تكلم بالحسن. هذا ما قاله الله في كتابه، والآية قرأناها في آخر الخطبة الأولى من سورة النحل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يدعى بالحكمة والموعظة المسلمون. المسلمون طائفة تعطيها الدليل تقتنع، وطائفة أخرى لا تفهم في الدليل، إنما تحتاج إلى كلام طيب فتنتقل لها المواعظ تأتي لك وتمشي خلفك وتنصاع لأمرك. أما وجادلهم، هذا في أهل الكتاب، إن كان مجادلة مع أهل الكتاب تكون بالتي هي أحسن. أما المواعظ مع المسلمين قال الموعظة الحسنة، لكن في الجدال قال وجادلهم بالتي هي أحسن. فالكلام مع غير المسلمين ينبغي أن يكون أحسن الكلام حتى تدعوه بكلامك فقط. إن رأى منك طيب اللسان مدح الإسلام، إن رأى منك طيب اللسان مدح الإسلام ورغبه. لذلك أمرنا الله تعالى أن نتكلم مع غير المسلمين بأحسن الكلام. واعلم أيها الأخ الكريم أن أحد العلماء سمع ولده يشتم الكلب، أكرمكم الله، يشتم الكلب، بيقول له: يا كلب يا ابن الكلب. فغضب أبوه فقال له: يا أبي، أوليس بكلب ابن كلب؟ قال: يا بني، يا بني، لا تقولها محقرا، لا تقولها محقرا. أنت بتشتم الكلب تحقره؟ وما شأن الكلب في خلقته، وما شأن الكلب في خلقته، لا تقولها محقرا. إلى هذه درجة؟ نعم، إلى هذه درجة، لأنهم كانوا يعلمون أن كل كلمة تسجل تنسخ وتكتب. والله يقول: وكل شيء فعلوه في الزبر، يعني في الكتاب. وكل صغير وكبير مستطر، كل صغير وكبير مستطر، منسوخ منسوخ منسوخ حركة بالصوت والصورة. كان زمان الناس تستحيل البعث، يقول لك الله بعث والناس تعمل أعمال تاني وتبقى مكشوفة. اليوم وهو قاعد بمحموله بيأتي بكل شيء من أقصى العالم بالصوت والصورة، والله تعالى بيّن في كتابه. لذلك مطلوب منا تغيير الكلام إلى أحسنه مع الوالدين، مع الزوجين، مع الأولاد، مع عامة المسلمين، مع عامة الخلق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في خطاب المسلم للمسلم، بيّن أن أسوأ الناس عند الله الألد الخصم، الذي إذا غضب، إذا غضب تفوه بأقبح الكلام. وكذلك جعل البشارة لمن ترك المجادلة واللدد والخصومة. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وقال كذلك صلوات الله وسلامه عليه: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان مازحا. وقال صلوات الله وسلامه عليه: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فاترك المراء، لا تجادل، لا تعاند، لا تخاصم، كن سهلا، كن لينا. واعلم أن السهولة واللين من صفات أهل الجنة. أيها الأخ الكريم، الله أسأل أن يحسن أخلاقنا. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. اللهم فرج كربنا وأزح همنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا واقض عنا ديوننا، اشف مرضانا وارحم أمواتنا، واهد أبناءنا واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام ومصر سوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. ثبت قلوبنا على الدين يا رب العالمين، ثبت قلوبنا على الدين. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، وصرفها على طاعتك يا رحيم يا رحمن. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.